أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي رد إلينا أرواحنا وأذن لنا بذكره. والصلاة والسلام على حبيبنا ومعلمنا وأستاذنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا أيها الكرام وإياكم نعيش في هذا الشهر المبارك وفي هذه الصباحات المباركة، نستفتح نهارنا ويومنا مع كتاب الله ومع تدبر شيء من معانيه ومن وحي الأجزاء. وصلنا إلى الجزء التاسع من كتاب الله جل جلاله، ونقف مع أهم ما فيه من أمور. الأمر الأول، من أطول القصص التي ذكرها الله جل جلاله في سورة الأعراف هي قصة موسى عليه السلام. وتكلمنا البارحة أن الله تعالى ذكر في سورة الأعراف قصة قوم نوح وقوم عاد وثمود وشعيب ولوط عليهم السلام، وختم الله جل جلاله القصص بقصة موسى عليه السلام. ولكنه فصل جل جلاله في هذه القصة، فهي أطول قصة في هذا الجزء. وطبعا كما هو معلوم لديكم أن قصة موسى عليه السلام هي أصلا أكثر قصة مذكورة في القرآن، حتى أن العلماء قالوا أن الله جل جلاله ذكر قصة موسى عليه السلام في القرآن أكثر من 28 مرة، مرة مع فرعون، ومرة مع السحرة، ومرة مع بني إسرائيل، ومع اليهود، ومع تقلبات اليهود، ومع تعنت بني إسرائيل، إلى غير ذلك من أمور. قال العلماء في ذلك لأن أمتنا أشبه الأمم ببني إسرائيل، وهذا الكتاب لنا، وهذا الكتاب دستور حياتنا ومنهج الطريق. فبين الله جل جلاله لنا أنكم أنتم أقرب الأمم لبني إسرائيل، فاحذروا أن تقعوا بما وقعوا به، فإذا وقعتم بما وقعوا به نالكم ما نالوه. ومما بينه الله جل جلاله في سورة الأعراف، ومعلوم أن الله تعالى لو كرر القصة في القرآن فكل موضع في كتاب الله جل جلاله له حكمة خاصة. التكرر من البشر قد يؤدي للملل، والتكرر من البشر ضعف، ومن البلاغة أن لا تكرر وأن تذكر الأمر مرة واحدة. لكن الأمر مع القرآن الكريم ومع كتاب الله مختلف. فالعلماء قالوا أن الله جل جلاله يعطيك في كل موضع من مواضع القرآن الكريم جانب. الآن أنت ترى مني، اللي أعد أمامي يرى مني هذا الجانب من الطاولة، وأنا أرى هذا الجانب، لن تكتمل الصورة عندك حتى ترى الشيء من عدة جوانب. وكذلك ربنا جل جلاله، القصة الواحدة لها أكثر من جانب، فمرة في سورة يعطيك إياها من جانب، وفي سورة أخرى يعطيك إياها من جانب، وفي موضع آخر يعطيك إياها من جانب. فإذا اكتملت الصور عندك في القرآن الكريم استطعت أن تحيط بتصور المسألة من كل جوانبها. لذلك لا يمكن أن تأخذ موضع من مواضع القرآن الكريم وتحكم عليه ما فيه، إنما ينبغي مثلا للمفسر أو للفقيه، لمن يريد أن يستخرج حكما من كتاب الله، ينبغي أن يجمع كل المواضع التي جاءت في نفس القصة، ثم بعد ذلك يستطيع أن يستنبط منها الأحكام والعبر والفوائد. ومن ذلك ما حصل مع موسى عليه السلام، وافتتح ربنا جل جلاله القصة بالحوار الذي حصل بينه وبين فرعون، وكيف أن الباطل يحاول أن يسكت الحق بأي طريقة كانت طالما أنه لا يجد الدليل. فلجأ إلى السحر، وكلنا نعلم القصة كيف أن الله جل جلاله أيد نبيه موسى عليه السلام بالمعجزة، وأيده بالمعجزة لأنه كان في ميدان الدعوة وفي ميدان إظهار الحق. وكذلك يؤيد الله جل جلاله أولياءه وإن لم يكونوا أنبياء، إنما يؤيدهم بما أيد به الأنبياء، وهذا يسمى بالكرامة. لكن ينبغي عليك أن تدعو إلى الله. كم من إنسان، وهذا معروف عند أهل العلم وهذا معروف عند من يناقش ويبين الحق، يقول يا شيخ أنا أقعدوني أمام إنسان ملحد أو مع إنسان عنده شبهات حول الإسلام، عندي بعض الأمور التي أعرفها، لكني استعنت بالله وقلت يا ربي إني أدافع عن دينك، ففتح الله علي بأمور ما كنت أتوقعها، وألجمت الآخر وأسكته ودخل في الإسلام. وارجعوا إلى كثير من الفيديوهات اللي موجودة في على الإنترنت، يعني بالمناسبة بما أنه أهل الهند عندنا ضيوف الآن، الشيخ ذاكر نايك والشيخ أحمد ديدات والشيخ الأمريكي يوسف أستس وغيرهم الذين يتكلمون في هذا بكثرة. فموسى عليه السلام أوحى الله جل جلاله إليه بأن يلقي فقط العصا، أنت افعل ما عليك، فإذا هي تلقف ما يأفكون. الشاهد الثاني من هذه القصة أن موسى عليه السلام عندما جاء إلى قومه كان فرعون يذبح الأبناء ويستحيي النساء أي يبقيهم أحياء ويستعبد الرجال، فبدأ موسى عليه السلام بالإصلاح الداخلي. فماذا قالوا؟ ذكر الله تعالى في هذه السورة، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. يا أخوانا، الإنسان بطبيعته يحب النتائج السريعة. قالوا له بالعمية شو استفدنا منك؟ أنت جيت وفرعون عم بقتل الأولاد، وبعده عم بقتل، قبل ما تجينا كان عم بقتلنا، وبعد ما جيتنا كان عم بقتلنا. يعني أنت المنهجية اللي عم تأمرنا فيها ما فادتنا شيء. فماذا كان الجواب؟ فكان جوابه قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم. ليش؟ مين قال إنه أنا موضوع إهلاك العدو عندي؟ أنتم ينبغي أن تصلوا إلى مرحلة معينة من الإيمان، فإذا وصلتم لها يأذن الله بهلاك العدو. عسى ربكم، مش أنا، مش موضوع مش عندي، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. لذلك هذا فيه جواب لكل من يقول إخواننا في غزة يقتلون وفي العالم يذبحون، وأنتم تقولون لنا ارجعوا إلى الله وارجعوا إلى دين الله، ليش وهل لنا غير ذلك؟ الآن إذا نحكي من ناحية الأسباب المادية لن نستطيع أن نصل إلى عشر معشار عشير ما وصل إليه الباطل في التكنولوجيا والتطور. ماذا علينا أن نفعل؟ نحقق أولا المطلوب من الإيمان، ثم نأخذ بالأسباب بما نستطيع والباقي عنده. لأن كل من يراجع قصص القرآن الكريم والسيرة النبوية ولا مرة كانت العدة والعتاد والعدد والأسباب السبب الأساسي في النصر، وعندما مال شيء عندما مالت قلوب الصحابة شيء إلى هذا كما نعلم جميعا في حنين، فالله تعالى قال عندما ملتم إلى العدد ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. الأمر ليس بالعدد ولا بالعدة، إنما الأمر بعدة الإيمان. ثم بين ربنا جل جلاله خلوة موسى عليه السلام، ولعلنا ذكرنا وهذا مررنا عليه شوي بالحكم العطائية، أنه مما ينبغي لك بين الحين والآخر أن تخلو مع الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث حبب إليه شو؟ الخلوة. فكان يختلي وحده مع ربه في غار حراء، وإذا راح العمرة والحج إن شاء الله ربنا بيطعمنا وإياكم جميعا، بيمر على غار حراء بشوف قديش بعيد بالجبل، وكيف كان يخلو به النبي عليه الصلاة والسلام. تقول أمكم خديجة رضي الله عنها قبل البعثة حبب إليه الخلاء، فكان يخلو. والخلوة يا إخواني فيها صفاء جميل للاجتماعية بوقت من الأوقات، سواء مع الأصحاب ولا مع الأهل ولا مع الأقارب ولا مع أهل المسجد، هذا جميل ومطلوب. نحن ما طولبنا بالعزلة الكاملة، لكن بين الحين والآخر أنت مطالب. ما بتلاقي الواحد بقول لك يا عمي مطفي تليفوني ولا المرة فوت علي ولا الأولاد ولا بدي أشوف حدا تركوني لحالي. ضاقت نفسه فأحب أن يخلو. طيب خلي هالخلوة تكون مع الله بس تخلو مع الله. لذلك في رمضان خلوتك اجعلها بوقتين، قبل الفجر بعد ما تتسحر خذ لك 10 دقائق زاوية في البيت واخلو فيها مع الله، وقبل الغروب، وقبل الغروب اخلو مع ربك حتى تحصل الخلوة المطلوبة. ذكر الله جل جلاله كذلك في هذا الجزء قصة الذي أعطاه الله جل جلاله الآيات، وأعطاه الله تعالى الدين. قال جل جلاله: فانسلخ منها. ما أصعب هذا التعبير، انسلخ. تخيل أنت الجلد اللي بينسلخ عن اللحم، وهذا حالة المنتكس، وهذا حالة الذي يرتد على عقبه. وأقول لنفسي وإخواني: أصعب عملة بعد رمضان عملة الثبات، عملة الثبات. فهذه السورة وهذه القصة فيها بيان الذي أعطاه الله الدين ثم انسلخ من الدين، فشبهه الله بأخبث المخلوقات والحيوانات. ما هو؟ الكلب، أعزكم الله. قال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. شو ما أعطيته، شو ما عملت له، يبقى بنفس الحالة. فلذلك مما كان يخاف منه النبي عليه الصلاة والسلام ويعلمنا أن ندعو الله تعالى له: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يا ربي طالما عرفتنا عليك ودليتنا على الطريق اللي بيوصلنا إليك، فيا ربي لا تردنا خائبين. ثم بين جل جلاله قصة قرية من قرى بني إسرائيل باختصار حتى لا أطيل. قصتها أن الله جل جلاله نهاهم أن يصطادوا يوم السبت، وكانت هذه القرية حاضرة البحر مثل صيدا يعني على البحر، فأرادوا أن يحتالوا. هذه فيها بيان أمران: الأمر الأول لا تحتال على أمر الله، والأمر الثاني فضيلة من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقالوا: نضع الشباك يوم الجمعة ونأخذها يوم الأحد. ليه؟ قال: نحن ما اصطدنا يوم السبت ونحن نهينا عن الاصطياد يوم السبت. هذا اسمه احتيال على الدين، زي ما كل شيء من المنهيات عنا هلأ في ناس بتحاول تحتال. قال الشيخ: ما اسمه ربا، اسمه فوائد. بده يحاول يحتال، يعني هو إذا غير المصطلح بتصير حلال. وقس على ذلك ممن يحاول أن يتملص إن صح التعبير وأن يتهرب من المحرمات، بغير للإسم ساعة بلف عليه من طريقة. وأنت تلعب مع من؟ وأنت تحتال على من؟ أنت تخادع نفسك. يخادعون الله وهو خادعهم. فقام مجموعة، انقسم الناس لتأقسام. ناس قالوا: نحن ما خصنا فيهم، يستفلوا، نحن شو لنا معهم. لا، وقفوا بوجه الدعاة. بس قام مجموعة من الناس يقولوا لهم: اتقوا الله، انت شو عم تعمل، تعملوا حرام. قام هن وقفوا بوجه، قالوا لهم: شو بدكم فيهم؟ لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ تركوا الناس بحالة يا جماعة الخير، شو بدكم بالناس؟ فنزل العذاب. عندما نزل العذاب ما الذي حصل؟ أهلك الله تعالى العصاة ومن سكت. هو ما كان بيسأل الله بس سكت. فالساكت عن الحق شيطان مثله، مشارك مثله. فالذي يقول: أنا ما خصنا، أنت عليك أن تبين، أنت عليك أن تدعو. بارك كنت عم بتكلم مع واحد كان عم بيكلمني عن لقاء الشيخ علاء جابر. قلت له: أخي الكريم، أنا أريد أن يعني أنصح لله النصيحة. شفت مبارح بوستر هز بدني، هز بدني بطريقة يعني عجيبة. قال لي: شيخ خير؟ قلت له: نحن بنعرف أنه أنتم بتقولوا نحن ببدين وعيش مشترك وغير ذلك، اللي بده يعمل حفلة غنائية يعمل، واللي بده يعمل حفلة موسيقية يعمل، ماشي قولوا ما تشاءوا، لكن تصير هالحفلات تحت اسم رمضان، رمضان عاصمة، صيدا عاصمة رمضانية ومدينة رمضانية. يا أخي اعملوا الحفلة اللي بدكم إياها، بس شو بدكم باسم رمضان؟ يا أخي إيم رمضان على الحفلة، اتركوا حالوا لرمضان. رمضان مصطلح قرآني، رمضان مصطلح قرآني له أبعاد شرعية. رمضان شعيرة من شعائر الإسلام. ليش إقحام رمضان تحت الأمور؟ ليش تقحم رمضان تحت جايب المطرب الفلاني وجايب الفنان الفلاني ونصراني وحاطت صوت الجيتار والعود تحت رمضان؟ يا أخي نتقي الله، نخاف الله. اعمل الحفلات اللي بدك اياها وصلوا صفل. في وقف بينك وبين ربنا تعالى وندعو لك بالخير وننصحك، لكن ندخل تحت اسم رمضان. ف والله يا شيخ الله يجزيك خير فعلا، يعني نصيحة في مكانها. فلو أنا بدي أسكت وأنت بتسكت وهو بدي يسكت، فكل واحد يفعل ما يريد. ولا وإذا نزل العذاب نسأل الله السلامة فيصيب الساكتين مع المشاركين والقائمين على المعاصي. فينبغي أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. ثم افتتح الجزء التاسع بسورة الأنفال وأختم بأمرين. الأمر الأول، عندما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنفال ما إجل الجواب مباشرة، إجل الجواب بعد 40 آية، وجاء الجواب في بداية السورة عن حالة من ينبغي أن يكون في هذه المعارك، من ينصره الله. فقال جل جلاله فاتقوا الله. الآن الجواب لازم يكون يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال ما تغنمون في الحرب. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله. بتكون النجاح بالمعارك حتى توصلوا للأنفال. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. صفات أهل الإيمان. بعدين بيّن ربنا تعالى بالمختصر كيف انتصر أهل الإيمان في موقعة بدر. فبداية الأنفال تتكلم عن بدر، كيف لا قال عدة ولا عتاد، قال إذ تستغيثون ربكم، كان في إيمان، كان في اتصال بالله، فاستجاب لكم أني ممدكم إلى آخر السورة. فنسأل الله جل جلاله أيها الكرام أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا أنوار هذا الجزء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.